أرجو أن يسمح لنا أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ بأن يكون حوارنا حول روايته الجديدة ليالي ألف ليلة التي تنشر مسلسلة في جريدة مايو. بكل سرور يا حبيبي. أولا هل استوحى الأديب الكبير نجيب محفوظ العمل التراثي الكبير المعروف باسم ألف ليلة وليلة وهو يبدع روايته الجديدة ليالي ألف ليلة؟ الحقيقة هو فكرة اتجاه للتراث هي كانت السبب الأول أو الباعث على التفكير. وأنا كنت قريت ألف ليلة وليلة طبعا في الصبا، فأعدت قراءتها لأمتحن أثرها في نفسي. هل يمكن أن أصنع في ظلها شيئا أو منها أو بس على مثلها أو أي شيء من هذا القبيل؟ فلما قرأتها وصنفت قصصها لأنواع وجدت أن ممكن أن في عندي دافع للعمل تحت لواء ألف ليلة وليلة. ما أقدرش أقول لك الخطة، يمكن هي اتضحت لدرجة. على أي حال أنا حاولت أعمل منها كل متكامل، مش حكايات مسلسلة مستقلة. ما الذي استوحاه الأديب الكبير نجيب محفوظ من ألف ليلة وليلة؟ يعني بعض الحكايات كانت بتحيلي بحكاية جديدة خالص، وبعضها كانت بتحيلي بإضافات جديدة للأصل، خد بالك. إنما المنهج الأساسي بتاعها إني حاولت أعمل من هذه العالم المتسع ده أحصره بقدر الإمكان في مكان واحد وزمان واحد، وأجعل بين الحكايات وبين اللي بتلقى عليه الحكايات اللي هو شهريار علاقة جدلية تتمشى مع سير الرواية، وفي الآخر نلاحظ أثرها وتطويرها له. أعتقد أن ليالي ألف ليلة هو أول عمل أدبي للأديب الكبير نجيب محفوظ يقوم فيه باستلهام التراث، أليس كذلك؟ لا، الحقيقة مش كده، لأن أنا بدأت حياتي باستحاء التراث الفرعوني في ثلاث روايات: عبس الأقدار ولادوليس وكفاح قيطة. الرواية الأولى عبس الأقدار ولادوليس الاثنين استحاء من التراث بمعناه الدقيق، لأن ربما التراث المصري الفرعوني أيوة. نعم، إنما أنا أقصد التراث العربي. لا، ما هو كله تراث مصري. يعني ده تراثنا وده تراثنا. فأنا ابتديت تقريبا حياتي في الرواية الكبيرة باستحاء التراث. ودي بقى التالية. الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، ما الذي أضفته سيادتك من جديد في رواية ليالي ألف ليلة بالإضافة إلى استحاء التراث العربي؟ والله طبعا أنت عارف، يعني الكاتب، أي كاتب، فنان أي فنان، نعم، سواء بيستوحي التراث أو بيستوحي الواقع فهو أساسا بيعبر عن ذاته برضه، عن رؤية خاصة. بس من الصعب أنه يتكلم عنها، بل من الخطر أيضا. يعني أفضل أن إذا كان في إضافة جديدة أو في استفادة تبرر العمل أن أتركها للقارئ وحكم. اسمح لي بسؤال عام، لماذا يستلهم الأديب والفنان التراث في أعمال أدبية وفنية جديدة؟ وما هي في تصوركم القيمة الحقيقية لهذا الاتجاه؟ والله هي المسألة الإنسان بيكتب عن إيه؟ عن اهتماماته. يعني ليه واحد مثلا يحب يستوحي التاريخ، واحد يستوحي الواقع، واحد يستوحي الخيال، هي كلها محركات للإبداع. إنما اللي بيحدد دي أو دي اهتمامه الشخص. فاستحقاق التراث سنة أولا أقدر أبرره لك بقيمته الخالدة، بالانتماء إليه. يعني زي الواحد ما يحب يتكلم عن أهله شوية، حاجة زي يعني هي المسألة كلها وجدانية، إنما فيها شرط أساسي إن يكون العمل اللي بيلجأ إليه جدير بأنه يوحي وأنه يدفع الكاتب إلى عمل جديد، مش لمجرد أنه تراث. هل تعتقد سيادتك أن هناك قيود معينة أو شروط معينة ينبغي الالتفات إليها والتقيد بها عند استلهام التراث في أعمال أدبية وفنية جديدة؟ والله أنا ما أحبش كلمة شروط دي، لأن أحب أن مثلا اللي يتعرض لعمل يخلق له شروطه معاه بالضبط، وأن المسألة متروكة للحرية، وأنها حرية مش مطلقة لأنها معرضة للحساب بعد كده. شكرا لأديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ.